فيجرح بالخطأ ويتبع العالم بالزلة ولا تغفر له هفوة، وهذا منهج مرد. فمن ذا الذي سلم من الخطأ غير أنبياء الله ورسله؟ وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات، لكنها مغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ولو أخذ كل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد، ولصرنا مثل دودة القز تطوي على نفسها بنفسها حتى تموت. وانظر ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته، فكيف بغيرهم؟ وما شرع أدب الاستئذان وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات، فكيف بتتبعها؟ ومن طرائقهم ترتيب سوء الظن وحمل التصرفات قولا وفعلا على محامل السوء والشكوك، ومنه التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل الهم القاطع للترصد والتربص والفرح العظيم بأنه وجد على فلان كذا وعلى فلان كذا. ومتى صار من دين الله فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم للآثام؟ ألا إن هذا التصيد داء خبيث متى ما تمكن من نفس أطفأ ما فيها من نور الإيمان، وصير القلب خرابا يبابا يستقبل الأهواء والشهوات ويفرزها، نعوذ بالله من الخذلان. ومن هذا العرض يتبين أن ظاهرة التصنيف تسري بدون مقومات مقبولة شرعا، فهي مبنية على دعوى مجردة من الدليل، وإذا كانت كذلك بطل الادعاء واضمحلت الدعوة وأصبحت غير مسموعة شرعا، وآلت حال المدعي إلى مدعى عليه تقام عليه الدعوة بما كذب وافترى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. 6 توافعها. حينئذ يأتي السؤال، ما هي الأسباب الداعية إلى شهوة التجريح بلا دليل؟ والجواب أن الدافع لا يخلو، إما أن يكون الدافع عداوة عقدية في حسبانه، فهذا لأرباب التوجهات الفكرية والعقدية المخالفة للإسلام الصحيح في إطار السلف، وهؤلاء هم الذين ألقوا بذور هذه الظاهرة في ناشئتنا. أو يكون الدافع من تلبيس إبليس وتلاعبه في بعض العباد بداء الوسواس، وكثيرا ما يكون في هؤلاء الصالحين من نفث فيهم أهل الأهواء نفثة فتمكنت من قلوبهم وحسبوها زيادة في التوقي والورع، فطاروا بها كل مطار حتى أكلت أوقاتهم واستلهمت جهودهم وصدتهم عما هم بحاجة إليه من التحصيل والوقوف على حقائق العلم والإيمان. ولهذا كثرت أسئلتهم عن فلان وفلان ثم تنزلت بهم الحال إلى الوقوع فيهم. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى شاهد عيان لما يجري في عصرنا، إذ يقول ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول، انتهى. أو يكون الدافع داء الحسد والبغي والغيرة، وهي أشد ما تكون بين المنتسبين إلى الخير والعلم، فإذا رأى المغبون في حظه من هبوط منزلته الاعتبارية في قلوب الناس وجفولهم عنه بجانب ما كتب الله لأحد أقرانه من نعمة هو منها محروم من القبول في الأرض وانتشار الذكر والتفاف الطلاب حوله، أخذ بتوهين حاله وذمه بما يشبه المدح، فلان كذا، إلا أنه وقد يسلك وشتان بين المسلكين صنيع المتورعين من المحدثين في المجروحين كحركات التوهين وصيغ الدعاء التي تشير إلى المؤاخذات، والله يعلم أنه لا يريد إلا التمريض، يفعل هذا كمدا من باب الضرب للمحظوظين بوساوس المحرومين، وكل هذا من عمل الشيطان. ومن هنا تبتهج النفس بدقة نظر النقاد، إذ صرفوا النظر عما سبيله كذلك من تقادح الأقران. ولهذا تتابعت كلمات السلف كما روى بعضا منها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأسانيده في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن دينار وأبي حازم رحمهم الله تعالى، ومنها: خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. وعن أبي حازم: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. أو الدافع عداوة دنيوية، فكم أثارت من تباغض وشحناء ونكد ومكابدة، فهؤلاء دائما في غصة من حياتهم وتحرق على حظوظهم ولا ينالون شيئا، وإنما أهلك الناس الدرهم والدينار. واللبيب يعرف شرح ذلك. وعلى كل حال، فإن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على هذه الموبقات، وقد يجتمع في الإنسان أكثر من دافع، وأشدهم طوعا للهوى أكثرهم إغراقا في هذه الدوافع، إذ إن إصدار أي حكم لا يخلو من واحد من مأخذين لا ثالث لهما: واحد، الشريعة، وهي المستند الحق وموئل العدل، وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ اثنان، الهوى، وهو المأخذ الواهي الباطل المذموم، ولا يترتب عليه حق أبدا. والهوى نعوذ بالله منه هو أول فتنة طرقت العالم، وباتباع الهوى ضل إبليس، وبه ضل كثير من الأمم عن اتباع رسلهم وأنبيائهم كما في قصص القرآن العظيم. ولهذا حكم الله وهو أعدل الحاكمين أنه لا أحد أضل ممن اتبع هواه، فقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك قيل للمائلين عن سبيل القصد أهل الأهواء، وذلك لاتباعهم الهوى، وذلك لاتباعهم الهوى أو لأنها تهوي بأهلها في النار. وإذا كان أهل الأهواء قد نجحوا في نفثتهم المحمومة هذه، ففتح الأغرار بها قوة على علمائهم، فإن اللادينيين قد حولوها إلى باب مفتوح على مصراعيه، فألحقوا كل نقيصة وسخرية في كل متدين وعبد صالح. وأما العلماء فقد جعلوهم وقود البلبلة. 7. الانشقاق بها. وإذا كانت هذه الظاهرة مع شيوعها وانتشارها واهية السند معدومة البينة، فمن هو الذي تولى كبرها ونفخ في كيرها وسعى في الأرض فسادا بنشرها وتحريك الفتن بها والتحريش بواسطتها؟ والجواب: هم أرباب تلك الدوافع، ولا تبتعد فتبتئس وخل عنك التحذلق والفجور، ونعوذ بالله من أمراض القلوب. والنفس لا تتقطع حسرات هنا، فإن من في قلبه نوع هوى وبدعة قد عرفت هذه الفعلات من جادتهم التي يتوارثونها على مدى التاريخ وتوالي العصور. وقد نبه على مكايدهم العلماء وحذروا الأغرار من الاغترار، لكن بلية لا لعن لها وفتنة وقى الله شرها حين سرت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السنة ودعوى نصرتها، فاتخذوا التصنيف بالتجريح دينا وديدنا، فصاروا إلبا على أقرانهم من أهل السنة وحربا على رؤوسهم وعظمائهم، يلحقونهم الأوصاف المرذولة وينبزونهم بالألقاب المستشنعة المهزولة، حتى بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقاد والسنة والأثر: هم أضر من اليهود والنصارى، وفلان زنديق، وتعاموا عن كل ما يجتاب ديار المسلمين ويخترق آفاقهم من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد وفتح سبل الإفساد والفساد، وما يفد في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات وأدواء وشبهات تنتج تكفير الأمة وتفسيقها وإخراجها نشأ آخر منسلخا من دينه وخلقه. وهنا ومن هذا الانشقاق تشفى المخالف بواسطة المنشقين، ووصل العدو من طريقهم، وجندوهم للتفريق من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وانفض بعض عن العلماء والالتفاف حولهم، ووهنوا حالهم وزهدوا الناس في علمهم. وبهؤلاء المنشقين آل أمر طلائع الأمة وشبابها إلى أوزاع وأشتات وفرق وأحزاب وركض وراء السراب وضياع في المنهج والقدوة، وما نجا من غمرتها إلا من صاحبه التوفيق وعمر الإيمان قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الانشقاق في صف أهل السنة لأول مرة حسب ما نعلم يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم ويجند نفسه لمثاثنتهم، ويتوسد ذراع الهم لإطفاء جذوتهم والوقوف في طريق دعوتهم، وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة. فلو رأيتهم مساكين يرتى لحالهم وضياعهم وهم يتواثبون ويقفزون والله أعلم بما يوعون، لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام الطير. وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة، ولو حاججت الواحد منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة. فيصل إلى عقول السدج من باب هذه الظاهرة الغيرة، نصرة السنة، وحدة الأمة، وهم أول من يضع رأس المعول لهدمها وتمزيق شملها. لكن ما يطمئن أن هذه وعكة مصيرها إلى الاضمحلال، ولوثة وافدة تنطفي عن قريب، وعودة المنشقين إلى جماعة المسلمين، أن تعلم أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع. وصدق الله، وما للظالمين من أنصار. ومن صالح الدعاء: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقوله تعالى: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية، وأن جولانهم هو من فزع وثبة الانشقاق، ولهذا تلمس فيهم زعارة وقلة توفيق. فلا بد بإذن الله تعالى أن تخبو هذه اللوثة، ويتقلص ظلها، وتنكتم أنفاسها، ويعود المنشق تائبا إلى صف جماعة المسلمين، تاليا قول الله تعالى: رب نجني من القوم الظالمين. ثم يأتي سؤال ثان: من الذي يحمل تبعة فشو ظاهرة التصنيف فالانشقاق عن أهل السنة؟ يحمل تبعتها فريقان: الأول الغافلون عن تنفس التوجهات الفكرية والعقدية والمادية وزرعها في أفئدة الناشئة، وأصله التفريط في الغيرة على الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومد بساط عسى ولعل. الثاني غياب العالم القدوة عن القيام بدوره الجهادي التربوي بلا تذبذب، كل بما فتح الله عليه حسب وسعه وطاقته. لهذين الأثر العظيم في تنفس هذه الظاهرة. 9 العمل لمواجهتها. هذه هي حقيقة هذه الظاهرة وآثارها ومستندها ودوافعها ومتولي كبرها وأسباب فشوها وتفنيدها. حينئذ يأتي سؤال يفرض نفسه: ما العمل لمواجهتها وكف بأسها عن المسلمين؟ فأقول: العمل في أصول إلى 3 فئات: 1 إلى الجراح المتلبس بظاهرة التصنيف، 2 إلى الذي وجه إليه التصنيف، 3 أصول لهما، ولكل مسلم يريد الله والدار الآخرة. فإلى بيانها. إلى محترف التصنيف: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. إلى محترف التصنيف: كانت العرب في جاهليتها تعاقب الشاعر الهجاء بشد لسانه بنسعة، أي سير من جلد مفتول، أو يشترون منه لسانه بأن يفعلوا به خيرا، فينطلق لسانه بشكرهم، فكأنما ربط لسانه بنسعة. قال عبد يغوث بن الحارث لما أسرته تيم يوم الكلاب الثاني: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا. وقد أقرت الشريعة هذه العقوبة بالمعنى الثاني منذ أن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين يوم توزيع الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. وهذه سنة ماضية في مواجهة من يمس الأخوة الإسلامية بسوء من القول. ولهذا أنفذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحطيئة جرول بن أوس العبسي المتوفى سنة 45 للهجرة، لما أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر التميمي رضي الله عنه، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، فسجنه عمر بالمدينة، فاستعطفه بأبياته المشهورة فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس، فقال: إذا تموت عيالي جوعا. فاشترى عمر رضي الله عنه منه أعراض المسلمين 3000 درهم، فأوقع عمر رضي الله عنه بالحطيئة عقوبتين: حبس الأبدان وحبس اللسان. ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويل يبذلون العطاء لقطع ألسنة اللسن وكف بذاءتهم عن أعراض المسلمين، وإذا كانت هذه عوامل دفع للأذى وتطهير للساحة الإسلامية من البذاء، فقد حفلت الشريعة بنصوص الوعيد لمن ظلم واعتدى، تنذر بعمومها محترفي التصنيف ظلما وعدوانا وظنا وبهتانا وتحريشا وإيذاء. فالظالم قد ظلم نفسه وخسرها، متبع لهواه، قد بدل الحق إلى الباطل، يحول القول إلى غيره، مفتر كذاب حجته أبدا الهوى، متعد لحدود الله، ولهذا استحق هذا الوصف البشع: الظالم، كما قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومحاصرة للظلم وأهله، فقد جاءت النصوص ناهية عن معاشرة الظالم والركون إليه وتوليه والقعود معه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والنهي عن السكن في مسكنه، ويخاطب بغير التي هي أحسن، وأن السبيل عليه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والظالم لا يفلح وليس له من أنصار، والله لا يحب الظالمين ولا يهديهم، وليس للظالم من ولي ولا نصير، ودائما في ضلال مبين وفي زيادة خسار وتباب، وعليه اللعنة، وللظالم سوء العاقبة وقطع دابره، والظالم وإن قوي فإن القوة لله جميعا، ولا عدوان إلا على الظالمين. وقد تنوعت عقوبات الظلمة والظالمين في هذه الدنيا برجز من السماء، والأخذ بالصاعقة وبالطوفان، وتدمير بيوتهم وخوائها، وأخذ الظالم بعذاب بئيس، وأن عقوبة جرمه تعم وحاله شديدة في غمرات الموت، وللظالم من الوعيد يوم القيامة الوعيد بالنار وبويل وبعذاب كبير، وسيعض على يديه وسيجد ما عمل حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وتجريح الناس وتصنيفهم بغير حق شعبة من شعب الظلم، فهو من كبائر الذنوب والمعاصي، فاحذر سلوك جادة يمسك منها عذاب. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا

إن تحرك هؤلاء الذين يجولون في أعراض العلماء اليوم سوف يجرون غدا شباب الأمة إلى مرحلتهم الثانية الوقيعة في أعراض الولاة من أهل السنة. وقد قيل: الحركة ولود والسكون عاقر، وهو أسوأ أثر يجره المنشقون، وهذا خرق آخر لجانب الاعتقاد الواجب في موالاة ولي أمر المسلمين منهم. وسوف يحصد الزوبعة من حرك الريح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. انتهى. فاتق الله أيها الجراح، واعلم أن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر ينفذ منه الناس باليقين على إلى وصف منك لدخائل نفسك وما تحمله من ميول ودوافع، فتقيم الشاهد عليك من فلتات لسانك. وإدانة المرء من فيه أقوى، فأحكم رحمك الله الرقابة على اللسان لا يردك موارد الهلكة. ولا تمشي براحلة العمر الوقت وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة، ظاهرة الهدم والتدمير، فتحرق في غمرتها الجهد والنشاط وبواكير الحياة ومقتبل العمر، بل وربما خاتمته. أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة. والزم عافاك الله تقوى الله ومراقبته والإنابة إليه واستغفاره، واحذر صنعة المفاليس هذه، وتدبر هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فبادر يا عبد الله إلى التوبة وأداء الحقوق إلى أهلها والتحلل منهم، فقد ثبت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. الحديث رواه البخاري. ولعلي بهذا كما قال صخر: لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان. وكل عبد صالح يسمع الخير سماع استجابة، وهذا شأن المؤمن أواه منيب، وهذا شأن المؤمن أواه منيب. ومن لحقه الإدبار فأبى فإليه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأنشد ابن الشجري: إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف، والسفيه إلى خلافي. وهذا يعاني أزمة في الضمير وذبحة في الصدر إذ تمكن منه الداء. وللميؤوس أحكام بينها الفقهاء، نعوذ بالله من الشقاء. وما بقي لمن أبى إلا الحجر على لسانه لصالح الديانة. أما من كانت وقيعته ظلما في من عظم شأنه في المسلمين بحق، فينبغي تغليظ عقوبة الواقع إضافة إلى الحجر على لسانه. ولهذا نظائر في الشريعة كوقوع الظلم في الأشهر الأربعة الحرم، والرفث والفسوق والجدال في الحج، وتغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الشافعي. فهذه وأمثالها محرمات على كل مسلم في كل زمان ومكان، لكن لما عظم الجرم بتعدد جهات الانتهاك عظم الإثم والجزاء. ولمثل هؤلاء كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: تقشر العصي، والله أعلم. إلى من رمي بالتصنيف ظلما. أتل ما أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. والقرآن العظيم قد حوى قصص أنبياء الله ورسله مع أممهم وما ينالهم من الأذايا والبلايا في سبيل الدعوة، ولهذا فقد وفق من أفرد قصصهم وشرحها، وأحسن كل الإحسان من ألف باسم دعوة الرسل. وهذه سنة من الله ماضية لكل من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. ألم ترى سير الصحابة والتابعين وأتباعهم في كل عصر ومصر إلى عصرنا الحزين، كيف يقاومهم المبطلون ويشنع عليهم المبطنون؟ وفي هذا مواقف لا تحصى وقصص لا تنسى. وإذا قرأت كتاب من أخلاق العلماء رأيت من ذلك عجبا، فكم في سيرهم الشريفة من إمام ضرب بل قتل، وإمام سجن، وإمام نفي، وإمام عزل وأهين، بل فيهم من جمعت له هذه كلها أو جلها بما لبس في حقهم الملبسون وأرجف به المرجفون، وهم منها براء، والمرجفون في قرارة أنفسهم عليها شهداء. وخذ أمثلة على هذا في من رمي بشناعة وهو منها بريء، فرمي جماعة من فحول العلماء بالتشيع، وآخرون بالنصب، وآخرون بالتجهم وغير ذلك، وهم من هذه النحل الفاسدة براء. ومنهم أجزل الله مثوبتهم من حكى ما وقع له على سبيل ما من الله به عليه من لزوم السنة ونصرتها والدعوة إليها ورجاء مضاعفة الأجر بما يصنعه الأضداد البؤساء. وفي حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يعيش بين محنة الدنيا والدين عبرة للمعتبرين. وخذ على سبيل المثال ابن العربي المالكي المتوفى سنة 43 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، إذ يقول في فاتحة كتابه عارضة الأحوذي، قال: فإن طائفة من الطلبة عرضوا علي رغبة صادقة في صرف الهمة إلى شرح كتاب أبي عيسى الترمذي، فصادف مني تبعادا عن أمثالي ذي، وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم، إلا أني منيت بحسدة لا يفتنون ومبتدعة لا يفهمون، قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون، والله أعلم بما يتربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد الملة والتبرع بفوائد الرحلة لعدم المنصف أو مخافة المتعسف ليس من شأن العالمين، أولم يسمعنا قول رب العالمين لنبيه الكريم: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتهى. وحياة بطل الإصلاح الديني بالمشرق شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله تعالى مثل أعلى للعلماء العاملين والدعاة المصلحين من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا عصريه بالمغرب الإمام الشاطبي المتوفى سنة 90 و700 للهجرة رحمه الله تعالى، يحكي حاله لما قام بنصرة السنة فجن عليه الليل والنهار بقالة السوء المظلمة، فيقول رحمه الله تعالى: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد،